تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ سليمان بغيث. وجعل الظلمات والنور والولدان والحور والجنات والقصور، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة شهد بها العزيز الحميد، شهادة يعطى لصاحبها الخلود في جنات ذات سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، يرافق فيها الأنبياء الشهود الركع السجود الباذلين في طاعته المجهود. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الأحبة، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لا تسألوا عن أمتي وجراحها، لا تسألوا عن أمتي وجراحها، إن البغاث بأرضها يستنسر، في أرضها المعطاء يختلج الضحى خوفاً ويختال الظلام ويفخر، في أرضها المعطاء تصبح ساعة شهراً وتهزأ بالسنين الأشهر، يجبى إليها الفكر سماً قاتلاً، يجبى إليها الفكر سماً قاتلاً، فمبادئ تنسى وأخرى تشهر، ويجرب الأعداء شر سلاحهم فيها ويغفل عن حماها المعشر، تشكو إلى الرحمن من متطاول خلع الحياء وخائن يتستر. أيها الأحباب الكرام، قبل عدة أيام قام مجموعة يحصون بالآلاف المؤلفة من الهندوس، وقاموا بهدم مسجد في الهند يسمى مسجد بابري التاريخي. وقامت الدنيا ولم تقعد، وتكلمت الصحافة وثارت المشاعر لهدم هذا المسجد، لأنه عمل يستهدف كرامة المسلمين، عمل يمس مشاعر المسلمين ومقدساتهم، عمل يتطاول به أراذل القوم على خلق الله وعلى عباد الله من الصالحين. ولكن من السذاجة بمكان، أيها الأحباب الكرام، أن نجعل القضية هي قضية هدم مسجد، فليس هذا هو المسجد الأول الذي يهدم في عالمنا الإسلامي. آلاف من المساجد هدمت، ويكفي في 8 شهور في البوسنة والهرسك هدم أكثر من 250 مسجد. القضية أكبر من هدم مسجد، أيها الأحباب الكرام. تاريخنا الإسلامي مليء بالاعتداءات على مقدساتنا، القضية أكبر من ذلك، القضية قضية إسلام يمتهن، القضية قضية كرامة تهدر، القضية قضية دماء تسيل، القضية قضية أعراض تنتهك، القضية قضية أموال تسلب، القضية قضية شرف وكرامة وعزة للمسلمين تضيع يوما بعد يوم. هكذا فلنقيس الأمور، وهكذا فلننظر إلى هذه الأمور. يجب أن تكون لدينا نظرة شاملة، لا أن تكون نظرة ضيقة نتفاعل معها في لحظة من اللحظات، فإذا أعادوا بناء المسجد كأن شيئا لم يكن. لا لا، أيها الأحباب الكرام، المسلم كيس فطن، المسلم لا يلدغ من جحر مرتين، ونحن نلدغ في اليوم الواحد من أعدائنا 1000 مرة ولا نعتبر. القضية ليست قضية هدم مسجد، القضية هي قضية عالمية وتخطيط مستمر لوعد الإسلام وقتل المسلمين. إنها شرارة، وسوف تأتيكم الأنباء عما قليل فلا تستعجلوا. أقسم بالله أنها شرارة انطلقت في الهند بفعل عباد الصليب واليهود، فهدموا المسجد فيثور المسلمين، ثم بعد ذلك يذبح المسلمون في الهند عن بكرة أبيهم. نعم، هكذا يجب أن نقيس الأمور، وبهذه النظرة يجب أن ننظر. وكفانا طيبة، كفانا حسن نوايا، المسلم مطالب بحسن النوايا، ولكن الذي يكشر عن أنياب الحقد والكراهية لا حسن نية معه. أيها الأحباب الكرام، أما سمعتم ماذا يقول أولئك الأعداء؟ يقولون الآن وبعد انتهاء حرب الخليج وبعد سيطرة أمريكا على العالم، أصبح أمامنا 4 بوابات يجب أن نسيطر عليها. 4 بوابات إذا سيطرنا عليها فقد طمسنا الإسلام ومنعنا من خروجه إلى العالم. ما هي البوابات؟ أذكرها لكم الآن، واستقرئوا أنتم وانظروا ماذا يحدث في هذه البلدان. أولا مصر، البوابة الأولى، لكي لا ينتشر العرب، لأن مصر تعتبر بوابة العرب الأولى، فمن خلالها ينطلق الدعاة إلى الله لأنها تسيطر على العالم العربي. وانظروا ماذا يحدث في مصر الآن، انظروا كيف يقتل الدعاة إلى الله، انظروا المراسيم الحكومية التي تخرج من أجل الإعدامات لدعاة الله سبحانه وتعالى. البوابة الثانية تركيا، تركيا قمة العلمانية الآن، ولكنهم يعلمون أنه سيأتي يوم من الأيام ينطلق الدعاة من تركيا إلى أوروبا، فهي البوابة الثانية. البوابة الثالثة أندونيسيا، وهي في شرق آسيا. البوابة الرابعة باكستان، بنازير بوتو، وما أدراكم ما بنازير بوتو، هذه التي سقطت. انظروا الآن كيف الإعلام يسلط الأضواء عليها، وأنها مضطهدة، وأن الحكومة الإسلامية في باكستان تضطهدها. إنها شرارة، يريدون أن يشعلوها في باكستان فيبيدوا أمة الإسلام عن بكرة أبيهم. القضية ليست قضية مسجد أيها الأحباب الكرام. وتعالوا لننظر إلى ردود الفعل العربية والإسلامية تجاه هذه القضية. والله مهانة، والله إنه ذل ما بعده ذل، والله إن جبين الشرف ليندى لهذه التصريحات، والله الواحد منا لا يستطيع أن يرفع رأسه. ردود الفعل العربية القوية، انطلقت رصاصة واحدة؟ لا والله ما انطلقت. سارت الجيوش؟ لا والله لن تسير. أي مهانة يا أخوة، أي مذلة وصلنا إليها، أن تنتهك أعراضنا وتسيل دماؤنا ونحن نشجب ونستنكر ولا نتحرك. ما هي الأسباب؟ هناك سببين رئيسيين، أذكر الأول وأطيل في الثاني إن شاء الله. السبب الأول أيها الأحباب الكرام يكمن في أننا فقدنا العزة، لأن العزة مستمدة من الله سبحانه وتعالى، ونحن ذهبنا نطلب العزة من غير الله فأذلنا الله سبحانه وتعالى. يقول جل ذكره: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. العزة هي الرفعة والمنعة والاستعلاء، لا عزة لنا إلا باتصالنا بالله سبحانه وتعالى. فلما أردنا العزة بغير الله أذلنا الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني أيها الأحباب الكرام هو الفرقة، الفرقة بين أمة الإسلام والمسلمين. إنها فرصة سانحة لأعداء الله، عندما وجدوا المسلمين متناحرون أحزاب ودول وأمم وجماعات فسيطروا عليها. سيطروا عليها وتكالبوا عليها كما تكالب الأكلة على قصعتها. يقول الله جل ذكره: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وسوف أتناول قضيتين رئيسيتين أيها الأحباب الكرام: القضية الأولى أسباب تفرقنا، والقضية الثانية ما هو سبيلنا إلى الوحدة والاجتماع لنيل العزة والرفعة والكرامة من الله سبحانه وتعالى. القضية الأولى أسباب تفرقنا، أول سبب هو البعد عن الإسلام. أمة الكفر والإلحاد على اختلاف عقائدها تتجمع من أجل شهواتها ومصالحها. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. أما أمة الإسلام التي تجمعها عقيدة واحدة والذي يجمعها منهج واحد مستمد من الله سبحانه وتعالى فهي متفرقة أشد الفرقة، ومختلفة أشد الخلاف، قلوب يملأها الحقد والحسد والكراهية على بعضهم البعض. قال تعالى مبينا أنه حق علينا ما أصاب الأولين. ماذا يقول الله؟ يقول جل ذكره: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ويقول سبحانه: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. السبب الثاني أيها الأحباب الكرام: الاعتزاز بكل شيء إلا الدين. الواحد منا يعتز بنسبه، يعتز بدمه، يعتز بالطين الذي ينتمي إليه، أما دين الله فهو بعيد عنه كل البعد. لا أخوة، لا محبة، لا تعاون. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون أخوة. والله سبحانه وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل إن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينادي: يا بني آدم، وضعتم نسبا ووضعت نسبا، ووضعتم نسبا فقلتم فلان ابن فلان، ووضعت نسبا فقلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم. السبب الثالث أيها الأحباب هي أمراض القلوب. الإسلام ليس مظهر، الإسلام ليس شكلا، أن يكون شكل الإنسان مسلم أما داخله خواء، نفاق لا إخلاص ولا قيم ولا دين ولا أخلاق، فهذا بعيد كل البعد عن الإسلام. الأصل هو التجرد أيها الأحباب الكرام، التجرد لله سبحانه وتعالى، وأن يكون الإسلام متمثلا فينا قلبا وقالبا. أما أن يكون القالب إسلامي والقلب خاون فهذا بعد كل البعد عن الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. ومن الأسباب الركون إلى الدنيا. نعم، إننا نرى إخواننا يموتون، تنتهك الأعراض، تسرق الأموال، تسيل الدماء، تقتصب الأراضي، فلا يتحرك متحرك. لماذا؟ لأنه يخاف أن ينفق زيادة فيخسر هو، يخاف أن يجاهد بنفسه فيموت هو. إنه الركون إلى الدنيا. ولينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم، ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ أخبرنا ما هو الوهن. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وكذلك من الأسباب أننا كيفنا الدين على حسب شهواتنا. الواحد منا يكيف الدين على حسب شهوته وملذته، لا يكيف نفسه على حسب ما يريده الدين، وهذا تناقض وهذا تنازل. لذلك ما ترى متنازلا عن الإسلام وعن مبادئ الإسلام وعن أخلاق الإسلام إلا لأنه كيف نفسه، كيف الدين على حسب هواه. لذلك ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ويقول سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ سؤال من الله يطرحه علينا وعلى الذين يأخذون جزءا من الدين ويتركون الجزء الباقي لأنه لا يوافق شهواتهم ولا يوافق ميولهم. ومن الأسباب أيها الأحباب الكرام هو الخلاف حول الفرعيات وكثرة الجماعات والأحزاب وعدم التجرد لله سبحانه وتعالى والتنازل الكبير من أجل الوصول إلى غاية من الغايات. هذه سبب رئيسي في تفرقنا وعدم اجتماعنا على كلمة سواء. لذلك يقول الله جل ذكره: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. أيها الأحباب الكرام، القضية الثانية التي سوف أتناولها هو: ما سبيلنا إلى الوحدة والاجتماع؟ أول سبيل من هذه السبل هي التجرد لله سبحانه وتعالى، فكثير هم المسلمون وكثير هم الذين يدعون، ولكن قليل من أولئك المتجردون الصادقون المخلصون. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ويقول سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. السبيل الثاني أيها الأحباب هو شمول المنهج، وأعني بشمول المنهج أن نأخذ الإسلام بحذافيره، لا أن نجزئ الإسلام ونرقع الإسلام فيكون إسلاماً مرقعاً، لا، لقد حذر محمد صلى الله عليه وسلم من هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستتفرق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة ما عليه أنا وأصحابي. إذن إذا أردنا أن نكون من الفرقة الناجية فلنجعل المنهج الأساسي والذي نستمد منه الأحكام هو كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. دعك من أفكار البشر ودعك من مناهج البشر، فعندك منهج والله ما ترك الله صغيرة ولا كبيرة فيه إلا أحصاها جل في علاه. السبيل الثالث أيها الأحباب الكرام هو الإصلاح. هناك فرق كبير بين الصلاح والإصلاح. الذي يريد أن يوحد الأمة ويريد أن يجعل الأمة أمة واحدة يجب أن يكون صالحا مصلحا. الصلاح لوحده لا يكفي، الأساس هو الصلاح والإصلاح أيها الأحباب الكرام. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن هم الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي. السبيل الثالث هو الجهاد، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فرجل القول يختلف كثيرا عن رجل الجهاد، الكلام يتقنه الصادق والكاذب، ولكن الجهاد في سبيل الله لا يتقنه إلا ذلك المخلص المتجرد لله سبحانه وتعالى. أرأيتم المنافقين كيف أنهم عندما نادى منادي الجهاد في سبيل الله على زمن محمد صلى الله عليه وسلم كيف تقاعسوا وكيف تكاسلوا وكيف ركنوا إلى الأرض مع أنهم كانوا أكثر الناس كلاما. من الذي تحرك؟ المتجردون لله، المخلصون. حنظلة في ليلة زفافه يجامع زوجته فينادي منادي الجهاد فيخرج في سبيل الله وهو لم يغتسل فيموت فتغسله الملائكة. نعم يا أخوة، إنه القول، نحن شبعنا من الكلام، نريد فعلا، نريد دعوة إلى الله، نريد إصلاحا، نريد تجميعا لقلوب الناس. لبس قليلا يشهد الهيجا جمل، ما أجمل الموت إذا حان الأجل. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ويقول جل ذكره في كتابه الكريم: فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. السبيل الخامس أيها الأحباب الكرام، وهو السبيل الأخير، الاستعلاء على قذارة الدنيا ووسخ الدنيا وانزلاقات الشهوة، لأن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يا أمتي يا أمتي، أفما لهذا السهد في دنياك آخر؟ يا أمتي لا تيأسي، ما كاسب إلا وخاسر. أو ما علمت بأن دار الخلد حفت بالمخاطر؟ الله أكبر الله أكبر، في ذرى الدنيا تحطم كل فاجر. لم يبق إلا أن نتم بناءنا فالجذر غائر، لم يبق إلا أن نجمع شملنا فالركب سائر. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك ومنك وفضلك شر ما قضيت. اللهم غيظ لهذه الأمة حاكما ربانيا يحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم غيظ لنا قائدا يجمع قلوبنا ويجمع كلمتنا ويجمع شتاتنا ويجعلنا نسير في طريق الجهاد إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا بقوتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك قيد أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه.